بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم صلاة والسلام على عبد الله ورسوله مبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والنص والظاهر، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. فأقل ما يتركب منه الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. تقدم في المقدمة الأولى ما يتعلق بأقسام الأحكام من واجب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم في مقدمة المؤلف رحمه الله في الورقات أقسام الأحكام عند الأصوليين فيما يتعلق بخطاب التكليف من الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والمباح، ثم جاء بتعريف العلم وبالتالي تعريف الجهل. وأحب أنبه، ربما يوجد في بعض الشراح تعريف الجهل البسيط والمركب، وبعض الشراح كما هو في نظم الأمريطي جعل أن الجهل المركب هو الجهل بما تحت الثراء، وبعض الإخوان استشكل موضوع هذا، والآخر ما كان عن طريق الاستنتاج أو عن طريق الاكتساب أو النظر والاجتهاد من هذا القبيل. الجهل بما تحت الثرى، بعض الحواشي ينبه بأن هذا لا يعد جهلا، وهذا في الواقع صحيح، ولكن لم يوضح هذا في الشرح. وأحب أن ينبه عن ناحية يسمونها في المنطق العدم والملكة. ومعنى العدم والملكة يقولون لا يصح نفي شيء عن شيء إلا إذا كان من شأنه أن يتصف به. مثلا هذا الجهاز، ما صحش تقول إن هذا الجهاز أعمى لا يبصر، لأنه ليس من شأنه أن يبصر. فكذلك في تعريفهم الجهل البسيط بأنه عدم العلم بما تحت الثرى، وهل من شأن الناس أن يعلموا بما تحت الثرى؟ لا. إذن هذا المثال غير منطبق. لو جاء إنسان وقال: من أشهر علماء الدنيا، عالم الدنيا مثلا، لو قلنا الأئمة الأربعة إذا اجتمعوا لا يعرفون عدد النجوم، هل نسميهم جهال بسبب هذا؟ ليس من شأن النجوم أن تعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هل هذا مذمة في رسول أو نقص في رسول الله؟ لا، لأنه ليس من شأن الغيب أن يعلم للبشر. إذن الجهل البسيط هو الجهل بالشيء الذي من الجاري أو من العادة أو من الممكن أن يعرف. وأما الجهل بما لا يمكن أن يعرف فلا يسمى يسمى عدم معرفة، سلب المعرفة. وسلب المعرفة شيء، والنسبة بالوصف بالجهل شيء آخر. نعم، نأتي إلى ما وقفنا إليه من إجمال المؤلف إلى أبواب أصول الفقه. هذه طريقة كان علماء السلف وخاصة المتأخر منهم في القرون الرابع والخامس والسادس وما بعد في تآليفهم يأتون في المقدمة بأنواع الأبواب التي سيتكلمون عنها، يعني الخطة اللي هي معروفة الآن في الدراسات العليا خطة البحث هي كذا وكذا وكذا، فكذلك خطة المؤلف إيش الأبواب اللي هو سيطرقها في هذا الكتاب أو الكتاب. فالمؤلف هنا أجمل لنا مباحث أصول الفقه التي سيتكلم عليها، ويفترق ما بين كتاب مختصر وبين كتاب مطول. قد تأتي إلى يعني جمع الجوامع، قد تأتي إلى مراقي السعود، قد تأتي إلى أكبر كتاب في الأصول فتجد الأبواب هي الأبواب، ولكن تناول الأبواب في مختصر مثل هذا ليس كتناول الأبواب في إيش؟ متوسع. عندك الأجرمية فيها تعريف الكلام، وفيها الإيش؟ الحرف وتقسيم الفعل إلى ثلاثة، وتقسيم الكلمة، وعندك المبتدأ والخبر، وعندك الفاعل والمفعول، ولكن عندك الألفية. هل الكلام على الحرف أو الاسم والفعل وتقسيم الفعل وعلامات الفعل الموجود في الأجرمية موجود في الألفية؟ لا. تيجي للأشموني وعندك ابن عقيل، كل الأبواب الباب واحد ما اختلف، ولكن مضمون الباب وما يريده المؤلف في مؤلفه يتفاوت بسطا وإيجازا. فإذا نحن أمام خطة أبواب أصول الفقه مجملة سيتناولها المؤلف بأي نوع بما يتسع له مختصره، وأنت بعد أن تتذوق وتتفتح أمامك الأبواب وتنظر إلى الطرق وتشوف المخطط، كأنه يقدم لك خريطة يرسم لك الطريق. ولو كنت الآن جالس هنا وتريد أن تسافر مكة، وجاء إنسان مهندس خط الهجرة وقلت يا فلان أنا رايح مكة من فين أروح؟ قال تعال هذا خط الهجرة، تبدأ من الميقات وتخرج إلى الخط العام، ثم تمشي قبلك مركز كذا، ثم إلى كذا، وبعد عد كذا كيلو تصل إلى كذا، إلى أن يوصلك إلى باب الحرم. وأخذت هذا المخطط أمامك ومشيت، تستدل على مكة وعلى الحرم ولا لا؟ إذا كنت عاقل وكنت فطن تستدل، وإذا كنت ما أنت فاهم أما نشغل فيك. وهذا أصول العقلاء والفاهمين الأذكياء. إذن المؤلف يضع لنا إيش؟ مخطط خارطة كيف ندور وكيف نبحث وكيف نطلب أبواب وصول الفقه. فبدأ قال إيش؟ سلام السلام. أول قبل هذا أبواب وصول الفقه. أبواب وصول الفقه، شوف أبواب جمع باب، وصول الفقه تقدم لنا تعريف أصول الفقه مفردا ومركبا. أصول الفقه مركب من كلمتين أصول وإيش؟ وفقه، وكل كلمة على حدة لها معنى مستقل، واجتماعهما معا له معنى مستقل. تقول عبد الرحمن، عبد لها معنى مستقل بذاتها، الرحمن لها معنى مستقل، اجتماعهما معا له معنى آخر وهو علم على شخص. عبد بمعنى العبودية، الرحمن اسم من أسماء الله، وكل واحد انفرد معناه بعيد عن الثاني، لكن لما جمع بعض صاروا الاثنين مندمجين علم على هذا الشخص أو على ذاك. فكذلك أصول الفقه، أصول وحدها لها معنى وهو الأصل ما يبنى عليه غيره، أصلها ثابت وفروعها في السماء، والفقه هو الفهم وهو فروع هذه الإيش؟ الأصول، أو معرفة الأحكام الجزئية من أدلتها الإجمال إلى آخر ما تقدم لنا. لكن مجموعهما أصول الفقه صار علما على علم مستقل بأبوابه، وهذه أبواب أصول الفقه الذي تقدم لك تعريفه. نعم دام الكلام شابك على عجلان على أقسام الكلام ارجع إلى أبواب أصول الفقه، ارجع عجلان على أقسام الكلام، لازم نعرف إيش في الأبواب هذه. نعم أبواب أصول الفقه. نعم أقسام الكلام. أول شيء أقسام الكلام. لاحظوا يا إخوان، ما جاء للعام الخاص الناسخ المنسوخ المطلق المقيد كذا كذا كذا، لا، بدأ أولا إيش؟ أقسام الكلام. طب أقسام الكلام التقسيم فرع عن الأصل، إيش هو الكلام؟ لا، قال لك لا، هذا تروح عند ابن مالك، كلامنا لفظ مفيد كالسقم واسمه فعل ثم حرف الكلم. إذا على نحط البيت هذا بس تتبعوا عليه. إذا تعريف الكلام من حيث هو خليه بعيد، وأحذر الجميع أن تأخذ تعريف الكلام فيما يتعلق بالله، كلام الله. سيأتيك في خطاب التكليف جميع كتب الأصول تجد فيها وقفة احذر، يقول لك الكلام النفسي، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة. يهمنا هنا تقسيم كلام الإيش؟ المتكلم ولا في اللغة ولا كلام الله؟ أصول الفقه مبني على كلام الله، لأنه مجمل الأوامر والنواهي، والأوامر والنواهي من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المؤلف جزاه الله خير طوى لنا تلك الزلة واجتاز تلك العقبة وجاء لتقسيم الكلام. الكلام من حيث هو نحن نتكلم الآن، والكلام الذي يطلق عليه شرعا وعرفا ولغة كلام، ما هو؟ والكلام في اللغة العربية نعم، والأمر والنهي ينقسم الإيش ده من أول إيش؟ وأبواب وصول الفقه أقسام الكلام. أيوة. والأمر والنهي الباب الثاني. معلش، أقسام الكلام، أقسام الكلام سيأتي يفصلها إلى خبر وإنشاء، لا إلى فعل. هذا تقسيم الكلمة، أقسام الكلمة. الفعل قسيم الاسم وقسيمه الحرف في الكلمة، لكن الكلام المفيد الجمل المركبة أقسامها إيش؟ سيبحث فيه الخبر والإنشاء، والبحث فيه حيكون عن مقتضى النسبة الإسنادية، وهذا سيفرده وأتكلم عليه بعد هذا. إذن إن شاء الله، إذن أول أبواب أصول الفقه أقسام الكلام. وليش قدمه على غيره؟ لا بد لطالب العلم سواء كان فقه أو حديث أو تفسير أو أصول أن يبدأ بمعرفة الكلام. إذا لم يتذوق من اللغة العربية بجميع أنواع أبوابها، متنها، ما معنى الحزن، ما معنى السهل، هذا متن اللغة، بتصريفها، الفرق بين اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والمصدر والفعل، كل هذا الإعراب، إعراب الفاعل وإعراب المفعول وإعراب المبتدا الخبر، فاعل سد مسد الخبر، التمييز، الحال، كل هذه لازم أن يكون على بينة منها. علم البلاغة، البيان، المعاني، حقيقة مجاز على ما يذكرونه، الوصل، الفصل. إذن كل هذا من علوم اللغة يجب أن يكون بادئ ذي بدء لطالب العلم أن يدرسه، لأن بهذه اللغة جاءت قوالب للمعاني في كتاب الله العربية مبين، وفي كتاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي جميع المؤلفات بعدها. فإذا لم يكن متضلعا من اللغة العربية بجميع فنونها يصعب عليه أن يمشي في أي فن. ومن العجب يا إخوان، والله ماني فاكر حوالي 20-25 أو أكثر ولا أقل، قرأت لمستشرق ألماني ونشرته مجلة آخر ساعة، يقول هذا الشخص: إن دراسة اللغة العربية فريدة، فمن أراد الطب، الهندسة، الفلك، يعني وذكر عدة فنون، فليبدأ أولا بتعلم اللغة العربية، فإنها تورث الملكة، ملكة الفن. وفعلا إذا توسع الإنسان في اللغة، لا تقول لي إن النحو كالملح في الطعام، والنحو في الكلام كالملح في الطعام، يعني تأخذ منه على قدر معلوم، ما في مانع. لكن أحيانا تأتي عوائف تحتاج إيش؟ لما يكون الدفن كثير يحتاج الملح أكثر. والبيان والمعاني، البيان والمعاني هو سر العربية، وهو مفتاح معرفة أسرار كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قدمه المؤلف هنا أقسام الكلام. هذا الباب الأول إيش؟ إذن اللغة بأقسامها. نعم. والأمر والنهي. أبواب أصول الفقه: الأمر، النهي. أي الأوامر؟ وأقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام. لا، مجمل بحث الأمر، ما الذي يقتضيه الأمر؟ لا تفتش على جزئية أمر من الأوامر، لا. وأمر جمعه أوامر، هناك أمر جمعه أمور، فالأمر مجموع الأمور، هذا الشأن لا يدخل لنا فيه، ولكن الأمر الذي يجمع على إيش؟ أوامر. إذن من أبواب أصول الفقه الأمر في جملته، والنهي في جملته. لا تقول النهي عن الزنا، النهي عن السرقة، لا أبدا. كل صيغة نهي جاءت في الكلام، كل صيغة أمر جاءت في الكلام، هذا مبحث أصول الفقه. يعني الأمر مدلوله إيش؟ النهي مدلوله إيش؟ إيش هذا الأمر في أي باب؟ من نشغل فيه؟ إذن يبحث أصول في ماهية الأمر وماهية النهي، يكون وجوب، يكون ندب، يكون إرشاد، يكون إصلاح، النهي يكون تحريم، يكون كراهية، يكون كذا، يكون هذا هو مبحث الإيش؟ مبحث الأصول. نعم. والأمر والنهي والعام والخاص. العام والخاص. يا أيها الناس، هذا إيش؟ عام. يا أيها الذين آمنوا، خاص بإيش؟ بالمؤمنين. إذن فمن كان عدوا لله وملائكته وجبريل، ملائكته هذا إيش؟ عام. جبريل هذا إيش؟ والخاص فرد من العام. إذن الأصولي يبحث في اللفظ العام ومدلوله، وأيضا يبحث في اللفظ الخاص ومدلوله، وفي نهاية أصول الفقه يجيك ويقول لك إذا تعارض العام والخاص ماذا تفعل يا أصولي؟ إذن أول يعرف العام والخاص، وإذا توارد الخاص على العام ماذا يكون الحكم؟ هذه كلها تعداد أبواب، إحنا ما جينا لفصل شيء. نعم. والعام والخاص والمجمل والمبين. المجمل والمبين. أظن تعرفون في الحديث قضية اليهود لما حرم الله عليهم الشحم فايش؟ جملوه. فأنا تقول والله فلان صف الحساب جملة الحساب. الجمل الجمع والضم. المجمل مضموم ايش المعاني والدلالة والأداء، ما ندري ايش الايش اللي وراه، ما ندري مجمله، هذا كلام مجمل أي لم يتضح منه معنى معين، قد يدل على عدة معان مختلفة ولا ندري المراد منه، وقد لا يدل على معنى بالذات، إذا فيه إجمال يحتاج إلى إيش؟ إلى بيان. والمجمل والإيش؟ والإيه؟ المبين والبائن. في شيء باين وفي شيء مبين. الشيء البائن أو الباين أو الواضح الذي لا يحتاج إلى شرح، وأقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام، هذا في إجمال مؤمن، فواضح بأن الصيام واجب علينا، هذا مبين، هذا إيش؟ مبين. والمبين الذي يبين لنا ذاك المجمل، يأتي نص مجمل ونحتاج إلى بيانه فيأتينا نص آخر مبين، فيكون الذي بين المعنى مبين والمجمل بهذا البيان أصبح مبين، بعد الإجمال صار إيش؟ مبينا. ولذا سيأتي لأن المجمل يجب أن يتوقف الإنسان حتى يجد البيان إليه. نعم. والمجمل والمبين والنص والظاهر. النص والظاهر. اللفظ من حيث الدلالة يكون نصا ويكون ظاهرا في المعنى. النص يقولون من نصة الظبية رأسها، إذا خرجت من محلها رفعت رأسها لتنظر، ومنه منصة العروس لأنها كرسي مرتفع تقعد عليه والناس حواليها على رجولهم في الصف على ما بيقولوا. فالنص هو اللفظ الذي ظهر معنى ظهور العروس فوق المنصة، هذا إيش؟ نص. والثاني إيش؟ الظاهر، يعني يكون وراء الخيال، العروسة مكشفة في الكوشة حقها ظاهرة للجميع، والثاني لا، يكون وراها حجاب خفيف، هو ظاهر لكن قد يحتمل شيئا آخر. نعم. والأفعال اللي بعده، والناسخ والمنسوخ. الأفعال أفعال فيما يتعلق بفعل العبد وعلاقتها والأوامر التي جاءت بهذا، سواء كان في ذاته أو الأحكام المتعلقة أو كما سيأتي خطاب الوضع وخطاب التكليف. الناسخ والمنسوخ. الناسخ المزيل، النسخ الإزالة، ما ننسخ من آية أو ننسخ، وتقول نسخت الشمس ليش؟ الظلة. فالناسخ هو النص المتأخر الرافع لحكم نص سابق، يكون هناك نص ويأتي نص ينسخ حكمه، بخلاف المخصص للعام، لأن المخصص يخرج بعض الأفراد مع بقاء الحكم السابق. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، جاءت الرخصة ثمن الطرة في حق الميتة ثمن الطرة، هل هذا نسخ حكم تحريم الميتة؟ لا، ولكن خصص بعض المحرمات أو الميتة في بعض الحالات. إذن الناسخ والمنسوخ، الناسخ رافع لحكم سابق ولم يبق للحكم السابق شيء. كان الناس يصلون إلى بيت المقدس، ف فجاءت الآية قد نولي قد نرى تقلب فولي وجهك شطرة مسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. يبقى نسخت إيش؟ استقبال بيت ليه؟ بيت المقدس. يبقى النص المتأخر رفع الحكم السابق ولم يبقى للسابق إيش أي علاقة. نعم ولي جماعه ولا هناك ألفاظ الكلام بأقسامها يتناول الدليل الأول وهو الكتاب والثاني وهو السنة لأنها أقوال وكلام كلام رب العالمين أو كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بعد هذا ينتقل إلى إيش؟ الإجماع. الإجماع هذا نتيجة اتفاق المجمعين وهم العلماء. إذن هذا ليس قول إنما هو نقل فعل أو نقل اتفاق. والإجماع له مباحث وله من يعارض فيه أو يوافق عليه. وجملته كما في مدلوله يجتمع أو إجماع الأمة نقل اتفاق علماء الأمة على حكم. طيب من فين اتفقوا على هذا الحكم؟ يتفق الأصوليون على أن الإجماع لا بد له من أصل معتمد عليه. إذن الإجماع من أبواب إيش؟ أصول الفقه. فالأصولي يبحث الإجماع في إثباته وفي أقسامه، إجماع قولي وإجماع سكوتي، وكيف نقل هذا الإجماع إلى آخره. والإجماع والأخبار. الأخبار دخل من ضمن الكلام هناك، وكلمة الأخبار رجع لما فات، الروايات أو النقل أو شيء من هذا. والأخبار والقياس. القياس. الأصولي يبحث في القياس، ليس قياس المتر ولا الذراع، ولكن قياس مستحدث لا نص فيه على سابق قديم بنص موجود. فيأخذ هذا الجديد وقيسه على هذا القديم، يركب عليه ولا لا؟ إن كان يركب عليه ألحقه به، وإذا كان ما يركب عليه يقول لا. فمثلا جاءت الخمر ونص عليها بالتحريم والعلة فيها الإسكار، بعدين بعد هذا جاء النبيذ وجاءت البيرة وجاء الويسكي وجاء كذا وجاء كذا، يقول لك هذا بيرة وهذا ويسكي ما عندكم نص فيها. نقول لا، احنا نشوفها ندخلها المختبر. الخمر لماذا؟ لأنها فيها الإسكار. تعال جيبوا هذه المستحدثات ولو كان حليب الخير، دخلوه على مقياس الخمر، موجود العنصر الذي به صار الخمر خمرا ومحرما أم لا؟ نعم موجود، إذا يركب عليه يصير معه. لا، ليس موجودا فيه ولا يركب عليه ولا يجالسه، إذا بعيد عنه. إذا القياس هو إلحاق فرع متأخر بأصل متقدم إن اتفق معه في العلة يلحق معه في الإيش؟ في الحكم. والحظر والإباحة. الحظر الإباحة تقدم هناك الحظر المنع، وأحكام التكليف فيها الحظر أي المحرم، وتقدم هناك في إيش؟ في تعريفه هناك. والإباحة عدم الإيش؟ عدم الحظر. الحظر المنع والإباحة ترك على الأصل. وترتيب الأدلة. ترتيب الأدلة عند الاجتهاد عند التعارض. إذا وجدنا أدلة، هذا دليل عام، هذا دليل خاص، هذا دليل كتاب، هذا دليل سنة، هذا دليل إجماع، هذا دليل من القياس، كيف نرتب هذه الأدلة ونقدم بعضها على بعض؟ الآن ما بنرتبش الآن، لكن بس هذا من عمل الإيش؟ الأصولي ينظر في الأدلة وكيف يرتبها، يعني أية له الأولوية في هذا. نعم. صفة المفتي والمستفتي، من الذي له الحق في أن يأخذ ويصيغ الأدلة ويرتبها؟ كل واحد يجي يلعب فيها؟ من الذي ينظم الجنود في المعركة ويعطي الأوامر؟ كل قائد، ولا القائد الذي له حق القيادة؟ القائد المحنك. وكذلك هنا إذا جئنا إلى الصيدلية، من الذي له حق أن يركب الأجزاء والأدوية حتى يقدم لنا شراب للمريض كما وصف الطبيب؟ كل إنسان مثل ضرورة يحط فيها شيء، ولكل إنسان عنده ميزان ولا عنده شيء يركب دواء؟ لا، صيدلي طبيب متخصص يعلم خصائص الأدوية. فلو دخل كل واحد منا صيدلية وأراد يركب أدوية أظن موت الناس حالا، يعني ما نعرف خصائصها. إذن كذلك ليش؟ المفتي الذي يصدر الفتوى حلال حرام، ليس لكل طالب العلم فتح كتابا صار مفتي، كما أنه ليس كل من علق سماعة في رقبته صار طبيب. لا، حتى إن الطبيب بعدما يدرس 4 سنوات 6 سنوات في الطب يأخذ دورة تدريبية عند طبيب آخر، قد يكون واخذ دكتوراه في الجراحة قبل يفتح عيادة قبل يمسك مشرط في يده على دم اللي يفتحه يصير يتمرن عند رئيس الممرضين في قسم الجراحة. بعد هذا يمكن أن يطبق علمه عمليا. وهكذا طبيب باطني الآن يتخرج الطالب من معهد القضاء العالي يجي يقعد جنب قاضي ممارس للقضاء كذا سنة كالتلميذ يتعلم. إذا طالب العلم كذلك ما إذا تخرج الآن من الكلية وأخذ شهادة ماجستير وأخذ شهادة دكتوراه هل بمجرد هذا فقط له حق أن ينظر في الأدلة وأن لا بعد الممارسة بعد إيش؟ بعد الممارسة حينما يعرف ويتقن أصول الفقه ويستطيع أن يعرف مكانة الأدلة ويستطيع أن يعرف ما هو الأولوي في تلك الأدلة ويعرف ما وراء هذا أيضا ينظر إلى حكمة التشريع إلى القصد من التشريع. وأنا ذكرت لكم سابقا قضية ابن رشد مع مالك في عندكم في البداية المجتهد ابن رشد لما جاء عند عدة الأمة ومالك يقول إن الأمة إذا كانت تحيض فعدتها حيضتان كما يقول الجمهور أما إذا لم تكن تحيض فإنها عليها 3 أشهر. فابن رشد وهو من أولى الناس بمالك من المالكية يقول اضطرب قول مالك في هذا. ليش؟ قال ليس أخذ بالنص لما قال 3 حيض. ليش ما قلت 3 أشهر؟ لما قال 3 أشهر كان عليه أن يقول 3 حيض. ولما قال حيضتين كان عليه أن يقول 1.5 شهر كالجمهور. وهذا في بادئ الأمر تقدر تقول صحيح ولكن المحققون من المالكية قالوا لا مالك نظر إلى ما وراء القصد من التشريع. ما هو الغرض من العدة في للمرأة؟ أول كل شيء العلم ببراءة الرحم وعدم الحمل من الزوج الأول. فمالك قال نعم إذا كانت من ذوات الأقراء وتحيض فالحيضة الأولى ستجعل غلبة ظن الحيضة الثانية ستؤكد لنا عدم الحمل نكتفي. أما إذا لم تكن تحيض وقلنا بالأيام 1.5 شهر هي بنفسها لو قلنا لها إيش قلت أنت حامل والله ما أدري ما حسيت شيء لسه. فإذا كانت هي بذاتها لا تعلم عن نفسها أنها خرجت من عدة أو لم تخرج لا تعلم عن نفسها إن كانت حامل أم لا أقوم أخذ بهذا القياس لا أرجع إلى نص القرآن أقول على لي حق الفتوى لا يتقي الله في نفسه وفي الناس. وأول ما ينبغي على طالب العلم في هذا الوقت وهذا خرج عن موضوع الكتاب قبل أن يفتي في مسألة فليرجع إلى كلام الفقهاء في أقسام المفتي أو المجتهد. سيأتي من هو المجتهد الذي له الحق مجتهد مطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى. مجتهد الفتوى يرجع إلى المذهب أو إلى أقوال العلماء في تلك المسألة وماذا قالوا فيها فعليه أن يرجع إن وجد قولا للسلف لا يتعدى إن لم يجد يستعين الله سبحانه وتعالى إن كان من أهل النظر ونظر واجتهد وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وإن اجتهد فأصاب فله أجران ولله التوفيق. نقطة واحدة هذه النقطة هذه وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. المفتي والمستفتي المستفتي هو الشخص العام ولا أن طالب العلم يترك علمه ويستفتي ها؟ لا يحق لطالب علم يعرف الحكم يدس هذا ويتغاضى عنه ويروح يسأل واحد عشان يعتمد على فتواه لا. وصفة المجتهدين من هم المجتهدون الذين لهم حق الصرافة والنقد. لو أن جاءت في السوق 100 ورقة مزيفة واحدة في الدولارات واحدة في الروبيات واحدة في الاسترليني واحدة في الريالات واحدة في كذا وفي كذا وزعت علينا كلنا هل كلنا يستطيع أن ينقدها ولا هذه للنقيد الصراف الذي يعرف ليش حقيقة النقد. إذن المجتهد صراف ناقد في النص ناقد في الدليل ناقد في التعارض. والاجتهاد كما كان يقول ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه الاجتهاد من أجل الترجيح ويقول هذا بحر لا ساحل له بما سترجح بقوة الدليل بكثرة القائلين بفقهية الراوي بعمل الراوي بكثرة المفتين بأي شيء بحر لا ساحل له. وهذا نرجو الله أن يوفق الجميع إن شاء الله. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.